بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، حمدا يعلق قلوبنا به ويجعلنا من الحامدين له في السراء والضراء وفي الشدة والرخاء. والصلاة والسلام على سيد مخلوقات الله، حبيبنا وقرة أعيننا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا يوم القيامة عند ربنا، محمد بن عبد الله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا مع مقدمات بين يدي السيرة النبوية الشريفة، وما زلنا مع المصادر، وقد كنا مع المصادر الأصلية وذكرنا منها المصدر الأول الذي هو القرآن، والمصدر الثاني الذي هو الحديث الشريف، والمصدر الثالث الذي هو الشمائل، والمصدر الرابع الذي هو الدلائل. وبقي لنا من هذه المصادر الأصلية مصدران، وبقي الكلام على المصادر الفرعية التكميلية. المصدران هما كتب السيرة وتاريخ العام الذي يهتم بالسيرة أيضا، ويجعل السيرة من ضمن مواضعه. إذن المصدر الخامس كتب السيرة. كتب السيرة هي تلك الكتب التي خصصت للسيرة، وضعت للسيرة خصيصا، أي أن أصحابها قصدوا من تأليفها وكتابتها أن يجمعوا أحداث السيرة كلها، أن يجمعوا أحداث السيرة كلها. إلا أن هذه الكتب ليست على درجة واحدة في القوة، ليست على درجة واحدة في القوة، وأيضا ليست على حدة في أسلوبها وفي مناهجها، وإن كان هناك قواسم مشتركة تجمع بينها، ولكن كل مؤلف له ميزته وله خاصيته وله منهاجه وله أيضا مصطلحه، لكن الجميع يجتمع في خطوط عريضة لا يمكن الخروج منها. كتب السيرة أيها الإخوة الكرام متعددة، منها الذي ألف في بداية القرن الثاني الهجري، واستمر التأليف في هذا الموضوع إلى يومنا هذا، وسيظل التأليف في السيرة قائما لا يتوقف إلى قيام الساعة. لماذا؟ لأن السيرة النبوية هي بحر لا ينزح، وهي عين لا تغور أبدا، وهي مشكاة لا يتوقف نورها أبدا ولا يتوقف عطاؤها أبدا. فكل عصر من العصور وكل جيل من الأجيال أتى إلى السيرة يجد ما يناسبه وما يليق به وما يحتاجه. فالعالم اليوم لا يحل مشاكله إلا الرجوع إلى سيرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، والأمة الإسلامية اليوم في أشد الحاجة إلى أن تأتي إلى معين السيرة، لتأخذ من معين السيرة الماء الذي تشرب، وقد اشتد عطشها ولكن مع الأسف الشديد مع هذا العذب الزلال من الماء النقي الطيب الزكي ومع ذلك تشكو من عطشها، فصار مثلها كمثل القائل كالعيس في البيداء يقتلها الظما والماء فوق ظهورها محمول، كالعيس كالإبل في الصحراء يقتلها الظما والماء فوق ظهورها محمول. فلذلك كانت السيرة النبوية هي المشكاه التي تضيء لكل زمان ولكل مكان. متى بدأت هذه السيرة إخوتي الكرام؟ لقد كان الصحابة الكرام متعلقين بشخص حبيبهم المصطفى تعلقا لا نظير له، كانوا يحبونه حبا جما لا يوجد أحد في الدنيا يحب عظيمه كما يحب أصحاب رسول الله حبيبهم عليه الصلاة والسلام. لا يوجد حب في دنيا الناس لا قديما ولا حديثا ولا مستقبلا يساوي هذا الحب العجيب الذي كان عند الصحابة للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما كان هذا الحب بهذا المستوى كانوا يعون في قلوبهم ويحفظون في أذهانهم كل ما يتعلق بسيرة المصطفى. كان الكبار يحفظون ذلك للصغار، كانت البنات وكانت النساء وكانت الأطفال وكانت الغلمان وكان العبيد وكان الإماء، الكل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حاضرا معهم في سفرهم في حضرهم في خلوتهم في جلوتهم في بيوتهم خارج بيوتهم، ينامون على هذا الحب ويستيقظون على هذا الحب وينصبون موائدهم على هذا الحب، يأكلون بالسنة حين يحضرون موائدهم يحضرون سيرة المصطفى. كيف كان يأكل؟ كيف كان يشرب؟ كيف كان يذكر الله عند أكله؟ كيف كان يذكر الله عند شربه؟ كيف كان يختم أكله؟ كيف كان يختم شربه؟ كيف كان يلبس؟ كيف كان يخلع لباسه؟ كيف كان ينام؟ كيف كان يستيقظ؟ كيف كان يخرج؟ كيف كان يدخل؟ كيف كان يعاشر؟ كيف كان يفارق؟ كيف كان يخطو حتى في مشيته عليه الصلاة والسلام؟ كيف كان يركب؟ كيف كان ينزل من الركوب؟ كيف كان يدخل السوق؟ كيف كان يشتري؟ كيف كان يبيع؟ السيرة حاضرة معهم بالليل والنهار، السيرة حاضرة معهم في الأسواق في المتاجر، حاضرة معهم على جميع الأحوال. ومن ثم كانت محفوظة حفظا عمليا، حفظا قلبيا عقليا فكريا روحيا شعوريا وحفظا عمليا، ما يحتاج إلى تدوينها، ما كانوا يحتاجون إلى تدوينها، لأنهم كانوا يعيشونها، كانوا يعيشون السيرة النبوية فلم يحتاجوا إلى تدوينها. ثم رأى طائفة من الصحابة أن يدونوها، لماذا؟ لعلمهم رضي الله عنهم بأنه لا يستمر ذلك الوضع الذي عليه الصحابة، فإن الصحابة سيسافرون إلى الله، سيغادرون هذه الدنيا، فلا بد إذن من جمع السيرة من قلوب وعقول هؤلاء الصحابة الكرام حتى إذا غاب الصحابة ورحلوا إلى ربهم بقيت السيرة محفوظة مدونة. فانبرى لهذا الأمر العظيم ثلاثة من الصحابة، على رأسهم بل أولهم عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، ثم البراء بن عازب، ثم عبد الله بن عمرو بن العاص. عبد الله بن عمرو بن العاص كان يكتب أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، ويكتب أيضا السيرة النبوية التي هي جزء من أحاديث المصطفى، حتى قال أبو هريرة رضي الله عنه: ما أحد أكثر مني حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ما كان من عبد الله بن عمرو بن العاص، فإنه كان يكتب ولا أكتب. شهد أبو هريرة لعبد الله بن عمرو بأنه أكثر حديثا منه. لماذا؟ بالتدوين. أما عبد الله بن عباس رضي الله عنه فقد أخذ ألواحه وذهب إلى غلام للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو أبو رافع، فأخذ يسأله ويقول له: ما صنع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في يوم كذا؟ فيملي عليه ويكتب. وهذا شأن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، فإنه رضي الله عنه انتدب واحدا من شباب الأنصار يقول له: يا فتى، تعال بنا لنجمع أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من عقول الصحابة، فإن الصحابة لا بد أن يموتوا، فتعال بنا لنجمع أحاديثهم كلها فنشرف بجمعها. أما ذلك الفتى الأنصاري فلم تكن عنده همة، بل قال له: يا ابن عباس، أترى الناس يحتاجون إلينا، يحتاجون إلي وإليك، وفيهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ همة سافلة. أما عبد الله بن عباس فلم يؤثر فيه هذا الموقف، بل قال له: أما أنا فسوف أقوم على جمع أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، ومن بينها سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. قال: فكنت أذهب إلى الرجل في الوقت الحار وأجده مستريحا نائما، ولا أريد أن أزعجه، بل أتوسد عتبة داره وأظل كذلك حتى يخرج إلي، والريح تسفني، الريح تسفه بالرمل وتسفه بالتراب، وهو نائم على عتبة صاحب البيت حتى يخرج. فإذا رآه ذلك الصحابي قال له: يا ابن عباس، لماذا فعلت هذا؟ لو دعوتني لأتيت إليك، لو دعوتني، لأنك ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تحتاج إلى أن تفعل هذا. قال: بل أنا الذي آتي إليك. هكذا قام عبد الله بن عباس رضي الله عنه يجمع أحاديث المصطفى وفي ضمنها السيرة النبوية الشريفة. فلما جمع فأوعى، جمع السيرة والأحاديث النبوية وجمع التفسير، حتى صار مرجعا للناس أجمعين في كل فن من الفنون. فقد ذكر ابن سعد في الطبقات أنه كانت له أيام، كان له يوم يخرج للناس من أجل التفسير والتأويل، هذا يوم خاص بتأويل القرآن وتفسير القرآن، ويوم خاص للمغازي، للسيرة والمغازي. لا يحدث الناس فيه إلا بالسيرة والمغازي، ويوم ثالث للشعر وأيام العرب، ويوم رابع من هذه الأيام المشرقة يوم رابع للفقه. فيأتي طلبة الفقه في يومهم الذي خصص لهم، ويأتي أهل التفسير في اليوم الذي خصص لهم، ويأتي أهل المغازي والسيرة في اليوم الذي خصص لهم، ويأتي طلبة الشعر والأدب وأيام العرب في اليوم الذي خصص لهم. هكذا بهذه الهمة العالية ارتقى عبد الله بن عباس، فكان ذلك الفتى الأنصاري المسكين إذا مر عليه وقد اجتمع الناس على بابه قال: كان هذا الفتى أعقل مني. فعلا كان أعقل منه رضي الله عنه. بهذا تتفاوت الهمم، له همة لا منتهى لكبارها، وهمته الصغرى أجل من الدهر. ولذلك قال فيه سيدنا حسان بن ثابت رضي الله عنه: إذا ما ابن عباس بدا لك وجهه رأيت له في كل نازلة فضلا. إذا قال لم يترك مقالا لقائل، إذا قال لم يترك مقالا لقائل بمنتظمات لا ترى بينها فصلا. كفى وشفى ما في النفوس فلم يدع لذي إربة في القول جدا ولا هزلا. هكذا كان رضي الله عنه، إذا قال لم يترك مقالا لقائل بمنتظمات ليس بينها فصلا، بمنتظمات من المسائل العلمية ومن الحكم الفقهية ومن الحكم التفسيرية لا ترى بينها فصلا. لا يتكلم في الشرق ثم يتكلم في الغرب ثم لا، إذا بدأ رضي الله عنه الكلام يأتي بمنتظمات من المسائل العلمية العجيبة لا يجعل ذهنك ينصرف ولا يمل أبدا أبدا. كفى وشفى ما في النفوس، إذا أتيت جاهلا شفى جهلك، حائرا أزال حيرتك، لأن الجهل جهلين، ولأن المرض مرضين. هناك مرض في القلوب شفاؤه العلم، شفاؤه العلم، مرض الأفكار، مرض العقول، وما أكثر أمراض العقول والأفكار اليوم، وما أكثر الحيرة التي تأتري شبابنا، فليس لهذه الحيرة شفاء ولا دواء إلا وحي الله. الوحي هو دواؤنا اليوم، والجهل داء قاتل، وشفاؤه في الترطيب أمران متفقان. نص من آية أو من سنة وطبيبه ذلك العالم الرباني. الجهل داء قاتل، الذي يقتل الأمم الجهل، هو الداء القاتل الذي ليس عنده شفاء. الجهل داء قاتل وشفاؤه أمران في الترتيب متفقان. لا شفاء لهذا الجهل إلا هذان الأمران، دواء مركب من عنصرين. العنصر الأول آية من القرآن، والعنصر الثاني حديث من أحاديث المصطفى العدنان. لكن لا بد لهذا الدواء المركب من عنصرين من طبيب، لابد. لا يمكنك أنت وحدك أن تقفز على الطبيب لتأخذ دواءك من نصوص القرآن والسنة، وهذا داء آخر إذا وقع فيه الإنسان اجتمع فيه داءان، داء الجهل وداء الجاهل بالجهل، يصير جهله جهلين، أي يصير جهله مركبا، لأن الجهل على قسمين: جهل بسيط وجهل مركب. الجهل البسيط دواءه العلم، والجهل المركب لا دواء له، لأن صاحبه يجهل ويجهل نفسه أنه يجهل. لذلك فبعض الناس اليوم وبعض من ينتسب إلى ما يسمى بالالتزام قد يقفز على الطبيب الرباني ويريد أن يأخذ العلاج مباشرة من نصوص القرآن والسنة فيقع في خطأ آخر. لا بد لك من الباب. ما هو الباب؟ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لا بد لك من هذا الباب. لا تدخل إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وحدك، لا، لأنك لم تتأهل بعد، لم تتأهل، أي لم تصل إلى ذلك الوصف الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما لك ولها، دعها، يعني في الإبل لما سأله عن لقطة الإبل قالوا ما لك ولها، ما لك ولها، دعها، فإن معها سقاءها وحذاءها، عندها السقاء ديالها وعندها الحذاء ديالها، ما غادي يضربها لا شوك ولا تموت بالعطش. ولكن إذا كان عندك السقاء والحذاء فنعم سير، سير وحدك. أما أن تسير وحدك وليس لك سقاء ولا حذاء فيخشى عليك يا أخي، وليس لك حذاء، أن تعثر عثرة فتقضي عليك أو تموت عطشا في الصحراء. إذن عليك بالطبيب. عبد الله بن عباس كان طبيبا، كان الطبيب، وهكذا العلماء الذين اقتدوا به واتسوا به هم أطباء هذه الأمة، وسيظل هؤلاء العلماء أطباء في هذه الأمة بشرط أن يكونوا ربانيين كما في البيت السابق، وطبيبه ذلك العالم الرباني. فحين يوجد عندنا العالم الرباني لا نخشى، وحين يقل أو يفقد العالم الرباني فهنا السفينة يخشى عليها أن تغرق. إذن إخوتي في الله، كنا مع المصدر الخامس الذي هو السيرة. هكذا بدأت السيرة، بدأت السيرة بهذه الخيوط النورانية الجميلة، كما رأيتم كانت تحملها قلوبا واعية، بل كانت تحملها مشاعر رقيقة، كانت حبا يسري في النفوس والقلوب، لم تكن مجرد أحداث تلوكها الألسنة وتتردد على ألسنة الناس، بل كانت السيرة روحا تسري في كيانات ذلك الجيل المبارك، تسري في أرواح ذلك الجيل المبارك، تسري في جميع فئاته وفي جميع شرائحه، تسري في روح الصغار وفي روح الكبار وفي روح الرجال وفي روح النساء، كانت تسري في حياة الناس، كانت الحياة مخضرة بها، مخضرة، لأن الحياة كانت تسقى بمائها، فأنبتت حياتهم من كل زوج بهيج، أنبتت حياتهم من كل زوج بهيج، فكان مجتمعا كريما فاضلا، مجتمعا مثاليا. ولذلك فإن ذلك المجتمع وذلك الجيل لا يكاد يكرر في التاريخ بسبب هذه السيرة المروية في عقولهم وفي قلوبهم وفي أحاسيسهم وفي أفكارهم، بل كانت قلوبهم تضخ السيرة مع الدم. هذا القلب الذي يضخ الدم على العروق يضخ معها السيرة، فكانوا يبصرون بالسيرة ويسمعون بالسيرة ويتكلمون بالسيرة ويبطشون بالسيرة ويمشون بالسيرة، يتحركون بها في مجتمعهم. بعد ذلك ما ذكرت، لما خاف الجيل المبارك أن يضيع شيء من السيرة إن برى هذا الجيل لجمع إحداث السيرة بأمانة وصدق وروح، وذلك لأن هؤلاء الذين انبروا لكتابة السيرة لم يقوموا بكتابتها لمجرد كتابتها، لا، بل كانت هناك دوافع تدفعهم لكتابة السيرة، دوافع. واشتان بين هذه الدوافع التي سأذكر لكم وبين دوافع مجرد التأليف أو مجرد جمع الأحداث أو مجرد الكتابة، لا، إن هؤلاء الذين قاموا بجمع السيرة كانت تطبع أعمالهم صفات وخلال. الطابع الأول الذي كان يطبع أعمالهم وهم يجمعون السيرة أو وهم يقومون بجمعها، الطابع الأول طابع الحب. لقد تعلقت قلوبهم برسول الله صلى الله عليه وسلم تعلقا أحبوه أكثر من أنفسهم، فكان هذا الحب هو الذي يدفعهم، فيسهل عليهم أن يسهروا الليالي، ويسهل عليهم أن يتحركوا بالنهار. لماذا؟ لأن الحب كان يحملهم، الحب كان كأجنحة تحملهم. واشتان بين من يكتب ويؤلف بحب وبين من يكتب ويؤلف وظيفة أو عادة، إما عادة أو وظيفة أو حب طبعي، كان حبهم حبا يفوق الطبع، حبا إلهيا ربانيا، كان حبهم حبا إلهيا ربانيا يدفعهم للكتابة. هذا الطابع الأول. الطابع الثاني، كانوا يعتبرون هذه الكتابة عبادة يتقربون بها إلى الله، فإذا أمسك القلم ليكتب يعتبر ذلك أقدس عبادة وأعظم عبادة وأجل عبادة يتقرب بها إلى الله. وشتان بين من يكتب عبادة وبين من يكتب عادة أو وظيفة أو التماسا لأجرة أو التماسا لشهرة أو التماسا لمحمدة، لا، لم يكن هذا يدخلونه في حساباتهم أبدا، ولم يكن يخطر ببالهم، ولا يمكن أن يخطر ببالهم. إذن حين يمسكون القلم والقرطاس يعتبرون ذلك عبادة يتقربون بها إلى رب الأرض والسماوات، فيتلذذون لا يتعبون، إنما يتعب من لا يتذوق. أما هم فقد كانوا وهم يكتبون يتذوقون، وكيف لا يتذوقون يا أحبابي وهم يكتبون عن أعظم من خلق الله، عن رسول الله، عن حبيب الله، كيف لا يتلذذون؟ إذن الطابع الأول الحب، الطابع الثاني العبادة، الطابع الثالث الإخلاص، الإخلاص لله رب العالمين، والطابع الرابع أنهم كانوا يقدمونها بين يديهم إلى الله، يقدمونها بين يديهم إلى الله في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. في ذلك اليوم تثقل موازينهم بما كتبوا. تلك إذن خلال كانت تطبع أعمالهم، ومن انطلق من هذا المنطلق فإنه يكتب بصدق وأمانة، وكذلك كتبوا بصدق وأمانة، أي لا يمكن أبدا أن يكتبوا إلا ما تيقنوا منه بأنه من السيرة، وما لم يتيقنوا منه بأنه من السيرة يبحثون عنه حتى إذا بدا لهم بأنه يندرج في السيرة يكتبونه. هكذا بدأت الكتابة في السيرة واستمرت على مراحل، استمرت على مراحل. هذه المراحل من حفظ الله لسيرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أن قيض في كل مرحلة من هذه المراحل رجالا يحملون السيرة النبوية بصدق وإخلاص، مصداقا لقوله عليه الصلاة والسلام: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. وقد وجدت هذه الطوائف الثلاثة التي تحدث عنها النبي صلى الله عليه وسلم على هوامش السيرة، هذه التي قال فيها: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين. وجد في هامش السيرة من الغلاة من يتزيد على السيرة ويزيد فيها، إما بقصد حسن مع جهل مطبق، أي يريد أن ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أمورا ظنا منه أنه يريد أن يعظمه. لا، أنت تزيد على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ليس صحيح وتزعم أنك تريد أن تعظمه، كما قالت الكرامية، تلك الطائفة التي أباحت لنفسها الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا قالوا؟ قالوا: نحن نكذب له ولا نكذب عليه. نكذب له بمعنى يكذب صالحه، رسول الله محتاج لك أنت تكذب له؟ أبدا، رسول الله كامل، والكمال إذا زدت فيه شيئا صار نقصا. الكمال سيرة النبوية كاملة، فإذا زدت فيها شيئا نقصتها. لا تقول بأنني سأزيد فيها تعظيما للمصطفى، المصطفى معظم مبجل مكرم لا يحتاج إليك، إذن ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين. من هم المبطلون؟ أولئك الذين يحذفون من السيرة ما هو من جوهرها بحجة ماذا؟ حجة العقلانيين، يعني عندهم عقول كبار، وسوف نتحدث عن هؤلاء لأنهم موجودون في زمننا وقبيل زمننا، دخلوا إلى السيرة من هذا الباب. من باب ماذا؟ من باب انتحار المبطلين. هؤلاء الذين كتبوا السيرة بعقولهم المجردة وبأذواقهم النفسية، ولذلك إذا وجدوا معجزة من المعجزات يحاولون إما إبطالها وإما تأويلها. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم: انتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. هذه الطوائف وجدت على هامش السيرة سبحان الله منذ الأعصر الأولى إلى يومنا هذا، لكن حكمة رب العالمين وحماية الله لحبيبه المصطفى الأمين قيض للسيرة جنودا حراسا مخلصين واقفين على الأبواب، على الأبواب الثلاثة، البوابات الثلاثة، لا يسمحون لا لغال ولا لمبطل ولا لمتأول أن يبقي أثره في هذه الصورة المشرقة، خليوش أبدا، لا يترك أثره إلا جاء هؤلاء يمحيوه حيدوه ليتركوا السيرة النبوية الشريفة الكريمة ناصعة كالشمس في ضحاها والنهر إذا جلاها والقمر إذا تلاها. هكذا أيها الإخوة الكرام، إذن بدأت السيرة النبوية الشريفة، وأول من كتب فيها من الرعيل الأول طائفة من العلماء الأخيار الثقة الصادقين المخلصين المخلصين. ومن هؤلاء عروة بن الزبير أحد الفقهاء السبعة الذين بنى الإمام مالك رحمه الله تعالى مذهبه على آرائهم واجتهاداتهم، هذا الذي توفي سنة 94. ومن هؤلاء أيضا أبان بن عثمان بن عفان ابن الخليفة، ومن هؤلاء أيضا وهب بن منبه الذي توفي سنة 110. ومن هؤلاء أيضا شرحبيل بن عامر، ومن هؤلاء أيضا محمد بن شهاب الزهري. هؤلاء هم الرعيل الأول الذي كتب في السيرة، وكلهم ثقات، وسنذكر إن شاء الله تبارك وتعالى المراحل التي أتت من بعد هؤلاء، كما سنذكر إن شاء الله عز وجل من بين هذه المقدمات مقاصد السيرة، ونذكر إن شاء الله تبارك وتعالى المنهاج الذي سنسير عليه في دروسنا هذه، أو معالم المنهاج الذي سنسير عليه في دروسنا هذه. ونسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما، وتفرقنا منه تفرقا موفقا سالما معصوما، وأن يجعلنا من عباده الذين حبب لهم الله تعالى حبيبه المصطفى، فعاشوا معه في يقظتهم وفي منامهم وفي ليلهم وفي نهارهم وفي صباحهم وفي مسائهم، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يعرفنا بقدر مصطفى عليه الصلاة والسلام، وأن يجعلنا ممن تعلق به وممن جمعه به في جنات النعيم، إنه سبحانه وتعالى سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.